من أجل حب المال وكثرة المال أو من أجل المفاخرة بالولائم، كل هذا لا يجوز. بل الواجب إذا جاءكم أن يزوج ولو قل المال، فالمهم ليس هو المال، المهم هو حصول الرجل الصالح، والمهم حق الرجل حصول المرأة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظهر بلاد الدين فرقت يداك. قال عليه الصلاة: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بلاد الدين فرقت يداك. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا خطب إليكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فضلعها وأمانته، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وخسارة كبيرة. فالمقصود أن التزوج فيه مصالح جمة للرجل والمرأة، وعلى الرجل أن يسعى في التماس المرأة الصالحة التي تعفه ويحصل بها المطلوب بجمالها ودينها، والمرأة كذلك عليها أن تسعى في ذلك لما تستطيع من الطرق الحسنة، وعلى ترد الكفو إذا خطب، وعلى أوليائها أن يردوا الكفو لما في ذلك من المصلحة العظيمة، ولأن في الزواج مع غض البصر وحفظ البرد التوسل إلى تكثير الأمة وفي عددها، كما أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمصالح كثيرة في الزواج للرجلين، للرجل والمرأة للصنفين، فينبغي لكل منهما العناية بهذا الأمر والحرص عليه بالطرق الحكيمة والطرق السليمة الشرعية التي تسبب حصول الزواج من دون وقوع في محارم الله، ومن دون تعرض لما يغضب الله سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. اذا ترك الزواج يعتبر حرام؟ لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. مع القدرة. مع القدرة. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: إني متحجبة ولكن لا أغطي فمي وأنفي، فهل هذا حرام جزاكم الله خيرا؟ الصواب وجوب إطاقة الوجه، لأنه عمر المرأة جمالا ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك، والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعا، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولم يستثني سبحانه الوجه ولا غيره، وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجبال يغطى به الراس والبدن والوجه والايدي والعام. وكذلك قوله جل وعلا: ولا يدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الايه. وفي اولها يقول سبحانه: فقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا ينزلتهن الا لبعولتهن الايه. فقول سبحانه: الا ما ظهر منها قد تعلق به بعض اهل العلم، وقالوا ان المراد بذلك الوجه والكفان، ولكن هذا ليس بصحيح. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ان المراد بذلك الملابس الظاهره. وقال ابن عباس رضي الله فيما روي عنه: ان المراد به الوجه والكفان. قال بعض اهل العلم: إنما أراد ابن عباس قبل النسخ، قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها الوجه والكفين، يباح لها إظهار الوجه والكفين، وبعدما نزلت آية الحجاب منعت من ذلك. وهذا هو الأقرب والأظهر في ما رآه ابن عباس عن المراد، يعني فيما مضى قبل نزول آية الحجاب. أما بعد نزول آية الحجاب فالوجه داخل في الزينة التي قال الله فيها: ولا نزلتهن إلا بعولتهن أو آبائهن الآية. ثم يدل على ذلك